الصحافي يمشي على جلد رجله يتغنى بعد أن أذاعت الإذاعات عمليات الاختطاف بالطائرات والقاطرات، ويمشي هو فرحان، لكن تبين بأنه تعيس بعد خطف العربات ثم خطف القاطرات ثم خطف الطائرات. أعلن المذياع عن خطف سفينة. قلت: يا رب لك الحمد على مركبة الفقر الأمينة، نحن يا رب مدى الأمر مشاك. أعلن المذياع فورا أن إحدى الحركات خطفت نعلا وقادت راكب النعل رهينة. قلت: يا رب لك الحمد وشكرا، ثم شكرا للولاة أنقذونا مرة أخرى، فلولاهم لما كنا مدى الأمر عباد. قال لي حافل: ولكني رهين تحت جلدي، وأنا في الجلد ما زلت رهينا تحت ثوبي، وأنا في الجلد والثوب رهين في المدينة، وهي الأخرى رهينة في بلاد مستكينة، خطفت منذ أطلت للحياة لحساب النسر والدب معا، والخاطف المأجور يدعى سلطات. قلت: يا رب لك الحمد، فها نحن تساوينا أخيرا مع أبناء الذوات.